شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ومن يرسل الرياح بشرا